بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أخانا سمير، السهو في الصلاة له أسباب ثلاثة، فما هي؟ إما الزيادة، وإما النقصان، أو الشك. طيب، الزيادة تكون بماذا؟ أحسن، الذي يزيد في صلاته إما أن يزيد أشياء من جنس الصلاة، كان يزيد ركوع أو سجود أو ما أشبه ذلك، وإما أن يزيد زيادة من غير جنس الصلاة كالحركة والعبث. الحركة والعبث وفي الصلاة هذا زيادة عليها، البحث فيه هل تصح الصلاة معه أم لا، لكن الزيادة التي من جنس الصلاة كان يقوم إلى خامسة مثلا، أو أن يسجد سجدة ثالثة، هذا هو محل البحث في هذا الباب. طيب، النقصان يا أخانا عبد الملك بالكريم، لا يعني إما نقص كذا أو كذا أو كذا بدون ترتيب. طيب، هذا يعني كل هذا مثال، لكن يعني إما أن ينقص من صلاته يعني مثلا واجب من الواجبات، إما أن ينقص من صلاته ركنا أو واجبا أو مستحبا. فما العمل إذا نقص ركن يا أخي المطلق؟ يعيد الصلاة. أعد، إذا نسي ركن من صلاته ماذا يعمل؟ ايش يفعل؟ يعني سقط ركن، السقط نسي، لا يعزها. انا اتيك مثال من اجل اتضح الامر. لو ان انسانا اثناء الصلاة صلى ركعتين الظهر وسلم، ماذا يعمل؟ متى؟ يصلي ركعتين الذي بقيت عليه، ثم متى؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ هذا المثال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى سيد؟ يعني قبل السلام. أعد مرة. بعد السلام. متأكد؟ لا، قبل السلام. متأكد من قبل السلام؟ آخر قرن ما بعده كلام. وافقه. وافق. بعد السلام. نعم، بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، التي هي إحدى صلاتي العشي. يعني إيش إحدى صلاتي العشي؟ الظهر أو العصر. نعم، الظهر أو العصر. صلى إحدى صلاتي العشي التي هي الظهر أو العصر ركعتين، ثم قام كالمغبط إلى إحدى سوار المسجد وشبك بين أصابعه وجلس. هاب الصحابة أن يكلموه. رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين، بطول في إيش؟ في أذنه. في يديه، بطول مشان الإشارة في الأذن، يعني معنى بطول الأذنين. رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا. فعلم ذو اليدين أنه قد نسي. طالما أنه قال لم تقصر الصلاة، ما بقي إلا النسيان. قال بل قد نسيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكما قال ذو اليدين؟ بقية الصحابة قالوا نعم يا رسول الله. قام و جاء بالركعتين، كبر وجاء بالركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم. الآن قلنا إذا ترك ركنا نسيانا، فإنه يأتي بذلك الركن ويسجد للسهو. فلو ترك الركن عمدا بطل صلاته، إذا تعمد ترك ركن بطل صلاته. طيب لو أنه سجد سجدة واحدة فقط في الركعة الأخيرة أطال السجود، ولما رفع من السجود ظن أنه سجد سجدتين وهي واحدة فقط، وهي واحدة فقط، والذين خلفه غير معتادين على هذا الطول ظنها أيضا، ظنوا أنه سجد سجدتين. بعضهم عنده شك، عند أن سلم قال بعضهم لبعض آخر ركعة أم سجدنا سجدة أم سجدتين، قال بعضهم سجدة واحدة، الثاني من هنا قال واحدة، من هنا قال واحدة، يا إمام سجدت سجدة واحدة قد سلم، فما العمل يا أخي؟ نعم أيوة أحسن، يعني تلغى الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة لاغية لأنه أخل فيها بركن، يأتي بالركعة الأخيرة يكبر من قيام ويقرأ ويركع ويسجد سجدتين، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم، وبعد السلام يسجد للسهو ثم يسلم. طيب لو ترك واجبا من واجبات الصلاة يا أخي عبد الملك، ما العمل؟ متى؟ هو ترك واجبا، هل يتصور فيه أنه زاد؟ ترك واجبا يسجد قبل السلام لأنه نقص، مثاله متى؟ لا هذا واجب متفق عليه بيننا جميعا، التشهد الأوسط، يعني كيف ترك وإيش فعل؟ قام إلى ثالثة، قال له سبحان الله ورجع. إذا كان قد استتم قائما لا يرجع، يبقى على حاله. طيب فحينئذ حتى لو سبحوا يبقى على حاله، ثم يسجد للسهم متى؟ قبل السلام. هو الآن مثل هذا يكون جاهل، مثل هذا يكون جاهلا، لكن ينبغي له أن يسجد السهو. أما أن تبطل الصلاة ما تبطل، لأن من فعل محرما في الصلاة عن جهل كالكلام مثلا، الكلام يبطل الصلاة عمدا، مع ذلك الذي تكلم من الصحابة جهلا عذر بجهل، عذر بجهل. في حديث معاوية بن حكم السلمي في قصة الذي في مسلم، لما يعني لطم جارية له وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، جاء والناس يصلون، دخل في الصلاة، عطس رجل بجانبه فتطوع وقال له يرحمك الله، تكلم مع أن الكلام في الصلاة يقولها عمدا في غير مصلحتها، فالصحابة رضي الله عنهم رموه بأبصاره، يعني مثل ما نقول أن حزروه، فخاف فقال واثقل أمي ماذا يريدون مني، تكلم بكلام أكثر أم لا؟ أكثر من الأول، ضربوا بأخاذه وسكتوا وسكت. بعد انتهاء الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما رأيت أحسن منه معلما، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمروا بإعادة صلاته، لأنه فعل مبطلا لكنه عن جهل. طيب على كل حال بقي معنا من ترك أمرا مسنونا، فما الحكم في من ترك سنة من سنن الصلاة يا خان نصير؟ من ترك سنة من السنن ماذا يعني؟ مثل لي ترك سنة، عليك المثال وغيرك يأتي بالحكم. سنن كثير، دعاء الاستفتاح، جلسة الاستراحة، التورك، رفع اليدين، الضم عند الجمهور الذين لا يقولون بالوجوب. طيب من ترك هذه السنة نسيانا ماذا يعمل؟ ولا يعمل شيء، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد. كنت معنا في الدرس الماضي؟ كنت معنا. طيب ما سمعت أي شيء حول هذا؟ طيب ذاك الخير ماذا يعمل؟ طيب وإن لم يكن معتادا على ذلك يعني ما على شيء. طيب من أهل العلم يقول إذا كان من عادته أن يأتي بتلك السنة في صلاته فإنه يسجد نصفها، وإن لم يكن من عادته تارة يأتي بها وتارة لا يأتي بها ما على شيء. طيب من شك في صلاته لا يدري أصلى أربعا أم ثلاثا ماذا يعمل؟ يبني على اليقين، هو هذا البناء على اليقين، لأنه يبني على اليقين يعني على الأقل، لأن الأقل هو المستيقن والزائد شك. يعني ما معنى يبني على اليقين؟ إذا كان شك ثلاث أم أربع اليقين ثلاث، يقول ما أدري هي ثلاث ولا أربع، أما ثلاث نعم لكن الرابعة هي التي كانت محل الشك، فيطرح هذا الشك ويبني على اليقين. طيب إذا بنى على اليقين متى يشفيه للسهو؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام. وإذا لم يكن متيقنا قبل السلام هكذا كنت معنا في الدرس الماضي. لا الآن شك هل صلى ثلاث أم أربع؟ لا يسجد قبل السلام للسهو، هذا إذا كان على يقين. وإذا كان متردد طيب أي تمام يعني مشاركة طيبة. نعم إذا كان على يقين أنها يعني إذا غلب على ظنه أنها ثلاث فحينئذ الآن معناه احتمال أن تكون هذه زائدة، احتمال أن تكون زائدة فيسجد بعد، وإذا تردد سجد قبل، احتمال النقص، احتمال النقص. طيب متى يكون سجود السهو؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ نعم وصل. إذا كان في النقص يعني نقص من صلاته فيسجد قبل السلام. طيب هل يمكن أن تأتي لنا بمذاهب العلماء في هذا؟ الأول من هم الذين يقولون يكون السجود قبل السلام دائما؟ متأكد؟ طيب نعم الشافعي. من الذي يقول يكون السجود بعد السلام دائما؟ الحنفية. من الذي يقول إن نقص قبل السلام وإن زاد بعد السلام؟ الإمام مالك. ومن الذي يقول ما وافق فيه سهو النبي صلى الله عليه وسلم سجد كسجود قبل أو بعد، وما لا إن كان نقص قبل السلام وإن كان زيادة بعد السلام؟ الإمام أحمد. طيب ومن الذي نقل الإجماع يا أخانا سمير على أنه إن سجد للزيادة أو النقص قبل السلام أو بعد السلام صح؟ مكتوب عندك من دقيقة العيد؟ الله أعلم. طيب عند من؟ عبد الملك شيخ الإسلام تيمية. طيب عندك أخنا معاذ النووي، وقبله من يا أخنا محمد؟ أيوه أحسن، يعني القاضي عياض كما نقل ذلك عنه ابن الملقن وأقره، ونقل ذلك أيضا النووي وأقره. فالقاضي عياض نقل الإجماع على أن من سجد لزيادة أو نقصان قبل السلام أو بعد السلام صح. هذا فيه راحة للأئمة، لا بالذات الإمام الذي لا ينضبط عنده مثل هذا أحيانا يسجد ما يدري قبل السلام أم بعد السلام، ويخاف أن يكون هناك طالب علم أو متفقه في الحاضرين إن سجد قبل السلام قال له ليش سجد بعد السلام؟ كيف تقدم بالناس وجداري؟ كيف تصلي بالناس؟ انظر غيرك، بالذات لو بينه وبين الإمام شيء قام يستلم الإمام أمام الناس، وهذا لأنه ما عنده خلفية ما معه إلا سجود. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إن شاء الله مرة ثانية. وربما شدد عليه وقال له ما أحب الصلاة الآن، إحنا الآن ما إذا يستغلها فرصة، إحنا الآن ما عاد إحنا بالسجود هذا ما أحب الصلاة، هيا كلموه وخرج عمل له مسمار يعني صلب ويخرج. فإذا كان يعرف يقول له على رجلك. قد نقر القاضي عيار الإجماع على أن من سجد للزيادة أو النقصان قبل السلام أو بعد السلام فإن ذلك جائز، وأقره إمامان عظيمان ابن الملقن والإمام النووي. فلكن غاية ما فيه ما هو الأفضل فقط، ما هو الأفضل فقط، أن يفعل قبل أو بعد السلام هذا. طيب كان هذا نهاية ما مر بنا في الدرس الماضي. طيب لم نقرأ كلام الشيخان يقول رحمه الله تعالى باب سجود السهو. قلنا إن باب سجود السهو، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، لأن هناك سجود سببه الشكر، وسجود سببه المرور على آية سجدة الذي يسمى بسجود التلاوة. عندنا سجود سهو، سجود شكر، سجود تلاوة، سجود تلاوة. سجود الشكر والعلماء يذكرونه في هذا الموضع، لكن هذا الكتاب مختصر، وإلا في المطولات يذكرون سجود الشكر والتلاوة في هذا الموضع. طيب سجود الشكر ما سببه؟ أن تتجدد للإنسان نعمة ظاهرة وتندفع عنه نقمة ظاهرة. أما القول بأنه عند تجدد أي نعمة أو اندفاع أي نقمة، الأكل نعمة، هل نسجد بعد الغداء للشكر وبعد العشاء للشكر وبعد شرب الشاي للشكر وبعد أن نشرب ماء للشكر؟ لا. لكن لو تجددت لك نعمة ظاهرة، نعمة ظاهرة عظيمة، عندك مريض في المستشفى في غرفة العمليات وأنت تخاف أن يموت، خرج الممرض وقال لك الحمد لله نجحت العملية، يجوز أن يسجد للسهو أم لا؟ يسجد للسهو للشف. بعضهم قالوا نعم. طيب يسجد للشف، المنتبهون يعني أحسن. طيب شخص قدم جوازه مجاملة للحج، كل يوم قالوا له غدا يمكن يطلع الجواز، بعد غدا يطلع الجواز، فجأة قالوا له طلع الجواز، سجد ليش؟ للشكر. يشرع هنا سجود الشكر أم لا؟ يشرع هنا سجود الشكر، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. طيب لو أن الإنسان اندفع عنه بلاء، يعني ذهب إلى مخبر، إلى طبيب مخبري، يعني من الذين هم يعني في يكثر وجودهم ممن يعني لا يحسن مثل هذا، وعنده ربما بعض المحاليل يعني من أردى الأنواع التي ربما تفعل يعني فحص وطلع لك ثلاثة أمراض غير موجودة فيك ولا في آبائك الأولين. المهم ذهب قال له عندك سكر وهبوط حاد في الطرف، إن لله وإنا إليه راجعون، ما يشعر بشيء. المهم خاف على نفسه، وهو ممن لا يطيق ترك الشاهي ولا ترك العصائر ولا ترك بعض الفواكه. المهم ذهب إلى المستشفى إلى شخص خبير، فعل فحص قال له أبشر أنت سليم 100%، ولا فيك ولا شيء. سجد بالشكر، يشرع أم لا؟ يشرع في حقه أن يسجد الشكر. طيب سجود التلاوة معروف أنه إذا يعني مر بآية سجدة فسجد، مر بآية سجدة يشرع له ويسن أن يسجد، إن لم يسجد لا شيء عليه، لأن أمير المؤمنين عمر كما في صحيح الإمام مسلم قرأ بالناس على المنبر سورة النحل، مر بآية السجدة نزل من المنبر إلى الأرض وسجد ورجع كمل الخطبة. الآن لو ينزل إمام خطيب يقرأ السجدة ونزل يسجد، على طول المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ربما أقام الصلاة، ربما أقام الصلاة، وربما استنكر هذا بعض الحاضرين، إيش فيه؟ إيش نزل؟ رجعه كمل بقي. المهم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نزل وسجد، بعد رجع وخطب الجمعة الثانية قرأ نفس آية السجدة من سورة النحل ولم يسجد، ثم قال أيها الناس إنا أمرنا بالسجود ولم يعزم علينا، فمن سجد فقد أصاب السنة، ومن لا فلا شيء عليه. إن قرأت آية السجدة وسجد أرغمت الشيطان، وكتب الله لك بها حسنة، وحط الله عنك بها خطيئة، واعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود ولم أسجد فلي النار. ترغم الشيطان، يكتب لك حسنة، تحط عن سيئة، ترفع درجة، المهم تنال بذلك خيرا. سواء كنت تقرأ قرآن في خارج الصلاة أو كنت في الصلاة فتسجد لسجدة التلاوة إلا يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل السجدة تقرأ سجدة ولا تسجد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في هذا الموضع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يقرأها أنه سجد في هذا الموضع. وهذه عبارة تحتاج إلى دليل، يحتاج أن يأتينا من يقول بالسجود إلى دليل. مسألة مشروعية السجود إجماعا هذا في العمومات وفي المواضع الأخرى، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في أربعة مواضع فقط، لكن هذه المواضع لم يثبت أنه قرأ في غيرها ولم يسجد. جاء عنه أربعة مواضع سجد فيها نسجد، ولو قرأنا آية سجدة أخرى نسجد أيضا نسجد. وإذا كان الإنسان إماما القول الراجح أنه يكبر للسجود وللرفع من السجود. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يكبر للسجود ولا يكبر للرفع. شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يرى ألا يكبر لا للخفض ولا للرفع. طيب أحيانا يكون وراء الإنسان نساء ومسجد كبير في دور ثاني، طيب فجأة فقدوا صوت الإمام وهو يقرأ، ما عرفوا، هو ركع هو سجد، يحصل اضطراب كبير، ربما ظنوا أنه أغمي عليه أو غير ذلك. المهم أن القول الرايح من أقوال أهل العلم أنه يكبر راكعا ورافعا، يكبر عند السجود وعند الرفع منه، لعموم حديث كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع. عموم هذا الحديث هو أحسن ما في الباب، فيكبر عند الركوع عند السجود وعند الرفع من السجود ابن القيم رحمه الله يرى في الزاد أنه يكبر للسجود ولا يكبر للرفع منه، ومن أهل العلم يرى أنه لا يكبر لا للسجود ولا للرفع منه، يسجد ساكتا ويقوم ساكتا ويواصل القراءة وإذا غلب على ظن الإمام أنه سيشوش على من خلفه لا حاجة للسجود، لا سيما إذا كانت صلاة سرية ليست جهرية، والإمام قام يقرأ سورة فيها سجدة إلا وسجد بين أيديه، الناس ما يدرون ما سبب السجود وربما إن عرف من وراءه لا يدين بالأطراف، ما هو إلا أن سمعوا هذا إن كبر فركعوا طيب على كل حال السجود التلاوة مشروع ومستحب، وكذلك أيضا سجود الشكر. قد سجد كعب بن مالك لما أنزل الله براءته توبته فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. سجد علي بن أبي طالب لما وجد ذفت ديه من الخوارج الذي أخبر عن نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد أبو بكر الصديق لما أخبر بمقتل مسيلمة الكذاب، سجد لله عز وجل شكرا. وكما سمع أن سجود الشكر يشرع إذا تجددت نعمة ظاهرة أو اندفعت نقمة ظاهرة. أما إذا كان في الصلاة الأمر واضح، لا بد أن يستقبل القبلة ولا بد أن يكون على طهارة. فإذا كان يقرأ القرآن في خارج الصلاة الأولى والأفضل أن يسجد باتجاه القبلة، هي قبلتنا أحيانا وأمواتا، ولا حاجة أن يسجد ويقول لا نعلم الناس أنه يجوز وجاء قبلة هكذا ويسجد عكس، والناس إيش فيه يسجد عكس القبلة الذي حصل، وربما يعني فتح على الناس بابا للأخذ والرد والقيل والقال، أو سجد يمنة أو يسرا. ما الذي يضرك لو سجدت باتجاه القبلة؟ أما كونه هل يشترط على أن يكون على طهارة؟ جمهور أهل العلم يستحبون أن لا يقرأ الإنسان القرآن إلا على طهارة، سواء بسجدة أو غير سجدة، فحينئذ إذا كان قد عمل بذلك سيكون على طهارة. وعلى القول الآخر أنه يجوز تلاوة القرآن لمن كان حدثه أصغر، وحتى الحدث الأكبر على الراجح إذا كان من غير لمس للمصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس المصحف إلا طاهر، فحينئذ لا بأس أن يسجد. وهكذا أيضا سجدة الشكر، إن سجد القبلة فهو أفضل، ولو سجد إلى أي جهة أخرى فلا بأس لعدم وجود دليل. يدل على ذلك. ما الذي يقوله من أهل العلم المحسن حديثا في ذلك في سجود التلاوة في الشيخ الألباني سيد وجهي إلى آخره؟ فمن قال بتحسين هذا الحديث قال به، ومن لم يقل بتحسين هذا الحديث فلم يبقى معنا إلا العموم سبحان ربي الأعلى. فإذا كان سيد الشكر له أن يشكر الله عز وجل أثناء السجود على نعمته عليه. طيب قال هو سجدتان قبل التسليم أو بعده، شو كان يرى ما ذهب إليه القاضي عياض وغيره من الإجماع أنه يجوز قبل أو بعد. قال بإحرام وتشهد، بإحرام يعني يكبر، يكبر للسهو وسواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وتشهد. أما التشهد فلا دليل عليه، لا دليل على أنه يتشهد لسجود السهو. ولذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار المجلد الرابع 82 و300 قال وأما التشهد في سيدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي في شرح مسلم لا وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له. إذن سجود السهو لا دليل على أنه يتشهد له، نعم يكبر الإحرام ويسلم، أما أنه يتشهد ويقرأ التشهد فلا دليل على ذلك. ومن ادعى غير هذا فعليه الدليل، من ادعى غير هذا فعليه الدليل. طيب قال الشوكاني بإحرام وتشهد لا دليل على التشهد. قال وتحليل، ما هو التحليل؟ السلام، يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل السلام وبعد السلام. قال ويشرع لترك مسنون، ما هو الدليل؟ لعموم حديث أخرجه أبو داود من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سهو سجدتان، قال في كل سهو سجدتان، فعموم الحديث يشرح في هذا، لكن عند من يداوم على ذلك مسلم. قال والزيادة ولو ركعة سهوا، وللشك في العدد، وإذا سيد الإمام تابعه المأموم. قد مر بنا أنه إذا كان سهو الإمام في الموضع الذي أنت تتابعه فيه لابد أن تسجد، فإذا كان الشخص مسبوقا والإمام سهى بزيادة، يعني أنت قد فاتتك من الصلاة ركعتان والإمام قام إلى خامسة وأنت لا تجلس معه، سبح الناس جلس ثم سلم، الآن هو قام إلى خامسة سيسجد متى؟ بعد السلام. الآن هو سلم من الصلاة، أنت مسبوق، كم بقي عليك؟ ركعتان، تقوم أم لا؟ لابد أن تقوم للإكمال، هو الآن سيسجد، أنت ما ستتابعه على السجود في هذا الوقت، لكن بعد أن تسلم أنت تسجد للسهو، لأنك أدركت سهو الإمام. فإذا سهى الإمام ولم تدرك أنت سهوه فحينئذ لا يسجد للسهو، كما مر بنا هذا من قبل. نقرأ عليكم في هذا كلاما لابن قدامة رحمه الله في المغني 39 و400 قال إذا سهى الإمام فصلى المأموم، فعل المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وذكر ابن إسحاق أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا انتهى. وقال ابن حزم في المحلى وإذا سهى الإمام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه إلا من فاتته معه ركعة فصاعدا، فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه فإذا أتمه سجد هو للسهو، إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام ففرض على المأموم أن يسجده ما معه، وإن كان بقي عليه قضاء ما فاته ثم لم يعد سيدهما إذا سلم انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين إن كان سهو الإمام فيما أدرك الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإذا كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد. طيب قال رحمه الله تعالى الباب التاسع باب قضاء الفوائد أو القضاء للفوائد. قال: إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانيه. الآن من ترك صلاة أو أكثر عمدا، مثل إنسان يقول: أنا هداني الله بعد أن سمعت خطبة أو محاضرة أو قرأت كتابا أو نصحني شخص، وقد كنت 10 سنوات لا أصلي، الآن تاب الله علي وهداني، ماذا علي في الصلوات الماضية؟ جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على أنه يقضي ما فاته في 4 سنوات، يقضي ما فاته في 4 سنوات. لا لا، أنا ذكرت قبل 10 ولا 4، في 10 سنوات. ولو كان تاب الله عليه في 50 من عمره، وقد مضى من عمره 30 سنة أو 35 إلى أن بلغ، يقضي صلاة 35 سنة. جمهور العلماء يقولون لا تبرأ أمته إلا بذلك، واستدلوا بعموم دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله فدين الله أحق بالقضاء. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام الشوكاني والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين إلى أنه يكتفي بالتوبة النصوح ويستكثر من النوافل ولا يجب عليه قضاء ما فات، لأن من الناس لو جئت تقول له اقضي صلاة 35 سنة أو 20 أو 10 ربما حلت بينه وبين التوبة وقال من كيف أقضي مثل هذا كله، خلاص واصل ويكفي ويستزله الشيطان. ثم لا دليل على ذلك، من تاب تاب الله عليه، التوبة تهدم ما كان قبلها لأن هذا في ذنب بينه وبين الله، ليس في حقوق ومظالم العباد لا بد أن يردها، هذه مظالم وحقوق لله عز وجل عليه، من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن القول بأنه لا يجب عليه القضاء ولكن يصدق في التوبة قول من؟ ابن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشوكاني، شيخ ابن عثيمين، وجمع من أهل العلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري في شرحه لهذا المثل، قال: اختلف أهل العلم في قضاء الفوائد المتروكة إلا لعذر، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء، وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا قضاء العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة. وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ولم يأتي الجمهور بدليل يدل على ذلك، ولم أجد دليلا لهم من كتاب ولا سنة إلا ما ورد من حديث الخثعمية حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. إذن القول الراجح أن من ترك الصلاة في سنوات طوال أو غير طوال عمدا فإنه يجب عليه التوبة ولا قضاء عليه، لكن من ترك الصلاة لعذر وجب عليه القضاء. ما هو العذر؟ نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. وعليه فإذا نام الإنسان عن صلاة الصبح مثلا مع أنه قد اتخذ منبه بكر في النوم، ما هو يسهر إلا قبل الفجر بقليل، ونام وقال يريد أن يقوم لصلاة الصبح، هذا ربما لا يستطيع القيام وهو مفرط، أو أنه لا يتخذ وسائل للتنبيه ليقوم للصلاة. المهم لو أن إنسان نام بعد الظهر، نام عن صلاة العصر أو نام عن صلاة الصبح غلبته عينه بدون تفريط، فمتى قام يصلي؟ لو فرضنا أنه نام بعد الظهر ولم يقم إلا بعد المغرب، متى يصليها؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. قام وقد صلى الناس المغرب، متى يصلي العصر؟ يبدأ بالمغرب أولا أم بالعصر أولا؟ بماذا؟ بالعصر. وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الكفار يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس صلى العصر أولا ثم صلى المغرب. لا بد من الترتيب، الترتيب في الصلاة لا بد منه، ولا يسقط إلا في ثلاثة مواضع. من يذكرها وقد ذكرناها من قبل؟ الترتيب في الصلاة لا بد منه ولا يسقط إلا في ثلاثة مواضع. نعم، كيف؟ أيوة، إذا خاف أن تفوته الصلاة الحاضرة، مثال ذلك فاتته صلاة العصر ما قام إلا قبل أذان العشاء بقليل، توضأ، لو بدأ بالعصر لخرج وقت المغرب وبعدها سيقضي المغرب ويقضي العشاء. في هذا الوقت إذا خاف أن يفوته وقت الثانية أو الوقت لا يتسع إلا للثانية يبدأ بالثانية لأنه سيصليها أداء ثم يصلي بعد ذلك الثانية. الحال الثانية إذا لم يذكر إلا في الصلاة الثانية، قام من النوم والمؤذن أذن المغرب توضأ ودخل معه يصلي مغرب، في الركعة الثانية من المغرب ذكر أنه لم يصلي العصر، إيش يفعل؟ يواصل يكمل المغرب ثم يصلي العصر. هنا يسقط الترتيب لأنه لو خرج من هذه ألغى جزءا من صلاته وفاتته مع الجماعة وقام يصلي بعد ذلك، فحينئذ إذا ذكر وهو متلبس بالصلاة الثانية فيسقط الترتيب. الصورة الثالثة عند من؟ معاذ، كيف يعني؟ أيوة، الجيد في الجواب لكن الخطأ في المثال، أما الجواب نعم، إذا جهلت السابقة منهما. يعني الآن يقول أنا في يوم من الأيام تركت الظهر وفي اليوم الثاني تركت العصر نسياني، لكن ما أدري هي اليوم الأول كانت الظهر ولا اليوم الأول كانت العصر. الآن جهل الترتيب، ما الذي يعمل؟ أبدأ بالظهر ثم العصر، مع أنه ربما لو بدأ بالظهر كانت الأولى التي فوتها هي إيش؟ العصر، في اليوم الثاني فوت الظهر، لكن لما جهل الترتيب يصلي الظهر ثم العصر يسقط الترتيب، أو لو بدأ بالعصر ثم الظهر لا يضر لأنه حصل عنده جهل بالترتيب. يجهل هذا أمر عام، يعني من جهل هذا أمر عام لا بأس، لكن في هذه الثلاث صور التي يذكرها العلماء وينصون عليها متى يسقط الترتيب لمن فاتته يعني صلاة، يسقط في الحالة الأولى إذا إيش ضاق وقت الثانية بحيث أنه لو صلى الأولى خرج وقت الثانية وحينئذ سيصلي الأولى والثانية قضاء، فحينئذ يبدأ بالثانية ثم الأولى لأنه سيدرك الثانية في وقتها والثانية يقضيها. الصورة الثانية إذا ذكر الصلاة المنسية أثناء أدائه الصلاة التي بعدها يكمل ثم يقضي بعد ذلك. الحال الثالثة إذا كان عليه عدة صلوات في أيام مختلفة وجهل الترتيب، فحينئذ يأتي بما عليه وإن جهل وإن لم يأتي بها مرتبة. طيب، إذا من ترك صلاة عن نوم فإنه يصليها إذا ذكرها، ما يقول هذا مثل العابد من استغفر الله وتوب إليه قاعد يصلي الظهر ولا العصر التي نسيها؟ لا، كذلك أيضا لو أنه ذكر الآن أنه كان على جنابه وتوضأ للفجر والظهر والعصر والمغرب، ذكر الآن أنه كان على جنابه من الفجر ولم يغتسل، ما العمل؟ قلنا أخرج الآن اغتسل ثم صل الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب والحق بنا في العشاء، يلحق في العشاء. كذلك أيضا لو أنه أثناء الصلاة ذكر أنه على غير طهارة يجب عليه أن يخرج مباشرة من الصلاة ويتوضأ إن كان يعني لم يتوضأ، أو يغتسل إذا كان على جنابه ثم بعد ذلك يصلي. طيب، من الأعذار أيضا أنه ما نام عنها لكن نسيها، حصل نسيان، يصلي متى ذكر. بنص حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، أيضا صورة ثالثة، حصل له ما يشغله إلى أن فاتت صلاة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، حصل له عارض أو كان في معركة، حصلت غزوة ومعركة ما استطاع أن يصلي إلى أن خرج الوقت، كما ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم فاتتهم صلاة عند فتح تستر فصلوها بعد ذلك، لأنه كان قد التحم الصفان وحضرت المعركة وشق عليهم الصلاة، فيعني حصل الفتح بعد أن فات وقت الصلاة فصلوا بعد ذلك، صلوا بعد ذلك. طيب قال: إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حقا يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء، يعني أداء. وهذه مسألة محل خلاف. شيخ الإسلام يقول خلاف صوري، بعضهم يقول: هل هذا الآن إنسان نام عن صلاة الصبح ما قام إلا الساعة الثامنة صباحا، الآن إذا صلى الساعة الثامنة صباحا هل هو أداء أم قضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. وإذا كان وقتها يعني أداء أم قضاء؟ أداء. قال: لا كفارة لها إلا ذلك. والذي يقول قضاء هو معذور وما عليه شيء ولا مؤاخذة في هذا وفي هذا. طيب قال: إلا في صلاة العيد ففي ثانيه، يعني من فاتته صلاة العيد يعني يصلي في اليوم الثاني. كيف يتصور مثل هذا؟ طبعا وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال. لو أن الناس حصل مثلا برد شديد أو مطر غزير ما استطاعوا الخروج، ثم بعد ذلك انكشف هذا الأمر الذي كان حاصل، أي عارض من العوارض، فتنة، حروب، مشاكل، قلاقل، أمطار، سيول، انكشف ذلك في العاشرة صباحا. متى يصلوا العيد؟ في العاشرة صباحا قبل الظهر بساعة، يصلوا العيد قبل الظهر بساعة. لكن لو فرضنا، وهذا الذي حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، لم يروا الهلال، فرأوا ليلة الثلاثين ما رأوه، أصبحوا صائمين على أن هذا اليوم هو يوم الثلاثين. في الضحى أو في الظهر، في الظهر جاء رجل من البادية وقال: أنا رأيت الهلال أمس. حينئذ يؤمر الناس بالفطر ويخرجون للصلاة. متى؟ الآن جاء أخبرهم بعد الظهر، متى يخرجون لها؟ في اليوم الثاني. لكن لو أخبرهم في الضحى يصلوا في ذلك الوقت. الدليل على هذا موجود كما ذكره أيضا المعلق، قال: للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي عمير، والحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، قال: عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. فأما لو أن الخبر جاء قبل الظهر أو في الضحى أو في الصباح أفطر الناس وصلوا في ذلك الوقت صلاة العيد. أما إذا جاء الوقت بعد ذلك فيصلون اليوم الثاني، لأن وقت صلاة العيد لا يكون إلا من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. طيب جاء الوقت. يقول: رجل عليه الصيام كفارة 60 يوما، فجاء عليه محرم أثناء صيامه، فهل له أن يقطع صيام الكفارة بصيام عاشوراء ثم يكمل الكفارة؟ لا، يواصل، يواصل ما عليه. طيب إن على المحرم مش محرم بسبب الصيام. طيب يقول: من رأى بول أو بلل في ثيابه وهو لا يعلم متى حدث هذا الشيء، هل يعيد الصلوات الأولى أم يعيد أقرب فرض من الصلوات؟ مثلا رأى الحدث في المغرب، هل يعيد العصر وما قبل العصر؟ لا، إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة بعد أن فرغ من صلاته لا يعيد لا الصلاة الحاضرة ولا الصلوات الماضية. لكن لو رأى ذلك أثناء الصلاة عند أن ركع رأى البلل في ثوبه، فذكر أن ولده أو ابنته الصغيرة كان في حجره وبال ونسي أن يغسل هذا البول، حينئذ يخرج من الصلاة. أما لو رأى ذلك بعد الصلاة لا يضر، لا يضر. لو رأى هذا في كوت مثلا، النجاسة رأى في الكوت واضح بعد الركوع، قلنا لو اخلع الكوت واصل الصلاة. لكن الثوب اجب، اخلع الثوب يصلي ما يستطيع. جزاكم الله خيرا.